سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصله نداء الحق نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من وسط هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، في هذا الوقت الطيب المبارك. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية في وقت السحر، وقت الهجوع ووقت الراحة والطمأنينة إلا على عباد الله المخلصين، هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يسألونه من عطاياه التي لا تنفذ، يسألونه رحمة ورضوانا. في هذا الوقت الذي تفتح فيه السماء وتقبل فيه الدعوات ويغفر لكل مستغفر ويتاب عن كل تائب، هذا الوقت إخوة الإيمان والإسلام هو موعدنا اليومي الذي نلتف فيه حول مائدة القرآن الكريم من أحد بيوت الله في الأرض وهي المساجد. لقاؤنا هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. لقاؤنا اليوم إخوة الإيمان والإسلام نودع فيه يوما من أعمارنا، ونستقبل أيضا يوما من أعمارنا. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يهبنا خيريهما، وأن يجنبنا شر ما هو قادم، وأن يغفر لنا شر ما تقدم من ذنوبنا ومن أعمالنا. اللهم يا حق يا قيوم، ارزقنا التوبة والإنابة والرجوع، فهي ها هي أيام أعمارنا تمر وتتفلت من بين أيدينا، وها هي أنفسنا، بل أنفسنا قد ضاقت عليها السبل وغلبت عليها الشقوة فغلبتنا، وغلبت شقوتنا الرجوع والإنابة إليك، فارزقنا يا ربنا التوبة النصوح، وارزقنا يا ربنا العودة إليك التي لا مرد عنها ولا نقوص. إخوة الإيمان والإسلام، هذا لقاء طيب مبارك، نسأل الحق تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وفي ميزان القائمين عليه، وأن تكون عادة غير مقطوعة نبدأ فيها هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة، وهو خير ما يستهل به، تلاوة بدءا من الآية 8 من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ربه. أنفسهم وأهلهم ألا ذلك هو الخسران المبين؟ لهم ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا

لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأمنا في أوطاننا يا فكم لله من لطف خفي فكم لله من لطف خفي يدق خفاه وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي ولا تجزع ولا تجزع إذا ما جاء خطب فكم لله من لطف خفي تشفع بالنبي تشفع بالنبي فكل عبد يغار ولا تجزع إذا ما جاء خطب فكم لله من لطف خفي يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يا آل بيت رسول الله فرض من الله فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم يكفيكم من عظيم الذكر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول كفاكم كفاكم كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول أمد بالافتقار يدي لربي أمد بالافتقار مادي لربي وحاشا أن يضام لكم نزيل الصلاة والسلام عليك يا رحمة ظهرت للخلق أجمعين يا شمس فضل يا رسول الله يا حبيب الله يا شمس فضل بدت للخلق أجمعهم يا آية للهدى والنور قد تليت الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبق النور

وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الطيب المبارك التي تحفه الملائكة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نحتسبه عند الله ونسأله وهو حق من يسأل أن نؤجر عليه وأن نجعله في ميزان حسناتنا. نسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات الطيبات المباركات خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذه من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وقربه، نعوذ بك فيه أن نظلم أو نظلم، أو أن نفتن أو نفتن، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم هذه أيام أعمارنا تمر تترى، فاجعلها خالصة لوجهك طاعة وإيمانا واحتسابا. اللهم غلبنا على أنفسنا وشياطيننا، وانصرنا على شياطين الإنس والجن، واجعل إقبالنا عليك حبا فيك وطلبا للرحمة والعفو. اللهم إنا عبادك نقبل عليك خاشعين خاضعين محتسبين، وهذه أيامنا التي تقربنا منك، فاجعل قربتنا إليك قربة التائبين الراكعين الساجدين، واجعلنا في عداد النبيين والصديقين يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوقات طيبات مباركات إخوة الإيمان والإسلام، ولقاء طيب لا يجمعنا فيه إلا حب الله تبارك وتعالى وحب التقرب إليه، لا يجمعنا فيه إلا طلب الرحمة والمغفرة والعفو، لا يجمعنا فيه إلا استجابة لدعاء يرفع من المآذن، لا يجمعنا فيه إلا نفوس نسأل الحق تبارك وتعالى أن تكون طائعة طيعة، لا أن تكون عاصية مذنبة. لقاء طيب إخوة الإيمان والإسلام، نستشعر فيه الذنب، ونسأل فيه الحق تبارك وتعالى التوب. وقت تقسم فيه الأرزاق، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها من حلال، وأن يبارك لنا فيها، وأن يكفرها لنا. وقت إخوة الإيمان والإسلام، نشهد فيه ملائكة الرحمة أن ما اجتمعنا هنا إلا على طاعة، وما أتينا هنا إلا تلبية لنداء الحق تبارك وتعالى. بيوت في الأرض لا يعمرها إلا الساجدون، فاجعلنا يا ربنا سجدا ركعا، جعلنا في هذه اللحظات الطيبات المباركات من الذين تقول فيه ملائكتك أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاجعل الصلاة قرة أعيننا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعلنا من المستغفرين بالأسحار. إخوة الإيمان والإسلام، عودة أخرى إلى القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي